بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة ضمن الحلقات اللي مندعم فيها بيوت الزوجات. النهاردة واخدين فئة من الزوجات بيوت الزوجات المعتقلين. أنا هتكلم النهاردة عن واجبات المجتمع تجاه بيوت المعتقلين. هتكلم كلام للزوجة موجه للأبناء المعتقلين نعمل معهم إيه، الأهل والأقارب الناس اللي محيطين بيهم نعمل معهم إيه. ما بيجي نتكلم نقول على نفسية زوجة المعتقل، طبعا يعني الأمر الأسري والمرأة في الموضوع، يعني أب مش موجود هي بتربي لوحدها، يعني زوج مش موجود مش مسافر وتقول فترة وهشوفه، لا، ولا متوفي وخلاص راح الأمر من جواه، لا، ده في أمل في الرؤية. الألم بيبقى جواها أصعب وأكبر، لكنه ألم وجرح مع إباء. عارفين كده الألم زي كأنه لون بيختلط تحدي، انهيار صحيح وزعلانة ويجي لها لحظات انهيار، لكن في مقاومة ورغبة في الاستمرارية عشان خاطر البيت وعشان خاطر الزوج. عارف لما يبقى عندها إحساس من جواها كده إنها بتترفع عن كل الرغبات البشرية أو الرغبات الطبيعية اللي جواها، تترفع عن كل الحاجات دي، كل الأمر ليه؟ عشان محدش يشمت فيها ومحدش يشمت في بيتها ولا في زوجها. ضحية ظلم ومظلومة لكنها أبية. لما بيغيب الزوج علشان وفاة أو طلاق أو سفر، لكن زوجته المعتقل يعني غايب حاضر، وده في كمان ممنوعين من الزيارة ما بتشوفوش بالخمس ست سنين. أما نقول في تقريبا 300,000 طفل من البيوت المضارين، وعندك 60,000 معتقل، عدد رهيب على فكرة. واللي شايل الليلة كلها الزوجات، زي ما قلنا احنا مسمياهم كده، زي ما الاسم يعني من كام 4-5 سنين هواجر العصر، هم ده اسمه الصابرات المحتسبات المرابطات، هو ده من جواها في تمزق. طبعا عارفين تعمل ايه، عايزه تقدم اكتر واكتر ويتقدم لها هي، ده هي المطلوب منها تقدم لزوجها اكتر من هو بيتقدم لها، عشان الوضع اللي هو فيه، لا في مقابل مادي. حاجه بنقولها كده في سبيل الله واشرح لكم القصه دي، عندها كرامه وعزه لازم كده. طيب تعالي يا دي الزوجه، اما اكلمك الاول واقول لك نصيحه لقلبك وعقلك. بص يا بنتي، طالما حصل الأمر وحصل الابتلاء وقع، يبقى بعلم الله عز وجل. ده أولا، ده العقيدة اللي لازم تبقى جواك عشان نعرف نكمل، عشان نعرف نكمل في الحياة دي وتعرفي تعيشي. يبقى أنت وسعه، الله عز وجل ما بيدي تكليف إلا وأنت وسعه. أنت وسعه لازم له نية، لازم لها نية، المعروف في ديننا باسمه إيه؟ حاجة كده نية الخالصة لله والإخلاص، حاجة في سبيل الله. يعني أعرف طفل أمه مربياه أول ما نطق سن 2-3 سنين، أبوك فين؟ أبي فين؟ في سبيل الله. أبي فين؟ في سبيل الله. صغير مش بيعرف ينطق. هي ده المعنى، إن أنا نيتي إيه في الأمر؟ الأذى اللي بيتحمله مسلم علشان مجرد بس إنه مسلم. على فكرة في بقاع الأرض دلوقتي، في بقاع الأرض كلها، شوف حال المسلمين عامل إزاي. لا بياخد عليه عوض، العوض مادي ولا معنوي، هو ايه؟ في سبيل الله. احفظوا القصه دي، فين؟ في سبيل ده الاخلاص، بعمله لله، ابتغاء وجه الله، في سبيل الله. والله عز وجل من لطفه هو الودود، يجي يقول لك ايه؟ عشان هو حاسس بصاحب الابتلاء، وربنا عارف، يعلم علما، الله سبحانه وتعالى يعلم كامل المعرفه ومطلع على البلاء وعلى اللي بيلاقيه صاحب الابتلاء ده، عارف وحاسس. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يبدله ايه؟ يبدله حسنات. صاحب البلاء ده ما هو انت مش لوحدك في الطريق ده ابدا، الله سبحانه وتعالى يجزيك عليه. طيب القلق بقى اللي بتشوفه سواء في البيت او مع الاهل او في المجتمع ونظره المجتمع او لضيق العيش او في بهدله الزياره ذات نفسها واللي بيشوفوه. مش هتكلم في الكلام ده، كل واحد عارف ايه اللي بيحصل، وانتوا كلكم عارفين ايه اللي بيحصل والبهدله اللي بتشوفها علشان تجيب مثلا ثمن الزياره ولا علشان تعمل اكل وبعدين يتهرس دهردبيسه وبعدين يعني حسبي الله ونعم الوكيل والله. طيب علشان الزوجه تعدي المحنه دي وتبقى حاجه كده يعني تمر على القلب كغصه فيها صبر وفيها رضا والله سبحانه وتعالى يجزيكي عليها، لازم ايه؟ اسمعيني انا هقول لك على حاجات الاول تكات وبعدين ناخد حاجات عمليه. انا كنت عامله قبل كده حلقه لو ترجعوا لها في فقد الزوج، قلنا بتاع حوالي 14 نقطة في الزوجة تعمل إيه، وقلنا نماذج كتيرة جدا. أنا مش عيدي الكلام ده لكن ارجعوا لها. النهاردة أنا هقول المعنى الإيماني اللي يخليك تكملي، ما هو إحنا مش زي الناس عشان بس نبقى فاهمين. المسلم الله سبحانه وتعالى ميزه بجزء خاص بالغيبيات والعقيدة والإيمان بالله. إحنا عندنا يعني أقول يقين في موعود الله، عندنا احنا مصدقين موعود ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي بيخلينا نكمل في الحياة، اللي يخلي الواحدة تنزل في قلب الحر بحجابها بسمتها وتبقى نقطة العرق كده حسنات وحسنات احتسابها ان ده ستر الدنيا الله سبحانه وتعالى يرزقها به ويجعلها من المتقين في الآخرة. لما احنا نحتسب كده ان يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسر، 3 ايام يصوموا ويجي لهم مسكين وبعد يفطروا ويشدوا المسكين اليوم اللي بعده يتيما واسيرا 3 ايام بدون حاجه ويسروا اخاهم المسلم على هذا الامر احتساب. احنا لو قعدنا في الحياه وفي الدنيا بدون نوايا وبدون احتساب ضعنا، ضاع المسلم كده ليه؟ مش هتعرف تعيش، مش هتعرف تلاقي المردود النفسي اللي تكمل بيه، والناس تكتئب والناس تحزن والناس كذا. اما المؤمن فهو في جنه لوحده، سبقت له منا الحسنى. دي حاله نفسيه، ده حاله قلبيه، انت عارف انت مردودك عند الله ايه. هو ده اللي لازم، ده اللي احنا عايشين بيه، وده اللي المسلم متميز بيه عن باقي الناس. فلازم ايه؟ اقول لك اللي يخلي سهل على نفسك، دوام الذكر انت في جنب الله. ليه؟ لسانك ده ما يفطرش عن الذكر. ليه؟ علشان الحاجات الجلل والاحداث اللي بتحصل في البيت والبره والكلام ده، اصلا التسبيح لوحده، بصي سبحان الله تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. سبحان الله دي انا بقول لك مش بالالف ولا بالاثنين، ناس بتجيب بال20,000 ويا طلع. دوام التسبيح هتري كل عظيم حقير امام عظمه الله سبحانه وتعالى. التكبير الله أكبر، الله أكبر على من تعدى وعلى من طغى وتجبر، الله أكبر. التكبير ذات نفسه ترى كل متجبر صغير أمام جلال وعظمة ربنا سبحانه وتعالى. الاستغفار يأتيك بالفرج. أنا بقول الكلام ده للي لها حال مع الله تبقى فاهمة أن ده هو أسباب تيسير. كمان عندك آية جميلة جدا لازم تستوعبيها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ها إن كنتم مؤمنين. لو أنا عندي إيمان عمري ما ليه؟ لأن أنا عارفة أن المردود ده عند الله سبحانه وتعالى. الصبر على اللي بعانيه دوت في فقدان زوج ولا غياب زوج ولا أنا شايلة مسؤولية مضاعفة علاوة على المشاكل اللي أنتم كلكم عارفينها، احتساب الأمر ده عند ولا تهنوا ولا تحزنوا، عارفة مردوده عند ربنا. دي في علو إن كنتم مؤمنين نص القرآن. وإن اتهان ونشافت زوجها في الزيارة بيتهان ونشافك أنت في عزة لأن ربنا قال كده. ليه؟ لأنك في سبيل الله. أوعى تنسوا الشعار الأولاني، في سبيل الله. الأمر الثاني، عمر ربنا ما هيضيعك، اسمع كلامي، عمر ربنا ما هيضيعك ولا يضيع أولادك. لسه حكى قصة امبارح على 2 أمهم كانت مجنونة وجوزها سابها وهي حامل، اتربوا ولا بتسكت، مجنونه واتربوا وكبروا ما تعرفوش، يقول لك الاكل كان بيتحط كيس على الباب، ودرسوا وعملوا واشتغلوا وهم اللي بيعيروا امهم. لن يضيعنا، قالتها السيده، عشان كده انا بقول لك ايه، انت هواجر العصر. الله امرك وفي صحراء لوحدينا، يعني مش عشان مراتك الاولى قالت تمشي مراتك، الله امرك، اذا لن يضيعنا. فاكرين القصة اللي كنا حكيناها عن الرجل اللي كان في الصحراء؟ خليني احكيها لكم بس افضلوا معايا ثانية. راجل كان في الصحراء وبعدين جه مجموعه من المسلمين قعدوا في الجزيره دي، انت فين؟ ده بتعملوا ايه؟ بتعبدوا مين؟ نعبد ربنا، وربنا فين؟ في السماء، ربنا كذا، علموه القران، الاحكام، الكلام ده. فقالوا له تعالى بقى معانا بدل ما انت تبقى قاعد كده. قال لهم ده انا بقالي اكتر من سنين، السنين دي انا فيها بعبد صنم، ما ضيعنيش، هيضيعني وانا اعرفه؟ انت تعرفي ربنا ولا لا؟ هو ده من هو ده حالك، صلاتك، قرانك، ذكرك او لا، وردك، تسبيحك، والحاجات اللي قلتها لك دي خلاص هيضيعك؟ ابدا. الله الراجل اللي لسه بيعرف عن الاسلام قال ينبغي لصاحب هذا الكلام على القران الا يعصى ابدا، ما يتعصاش. فاكرين القصه دي؟ ولما جه عليهم الليل بيقول فلما سرنا واظلم علينا الليل وجن خلاص كل واحد بقى يروح ينام، قال لهم يا قوم الذي هذا الذي دللتموني عليه، كلم على الله عز وجل، هذا الذي دللتموني عليه اذا اظلم الليل هل ينام؟ وربنا بينام. قال يا عبد الله، قلنا لا لا لا، هو حي قيوم عظيم لا ينام. فقال بئس العبيد انتم، بئس العبيد ان تنامون وهو لا ينام. يبقى ايه؟ يبقى حلك القيام، هو ده الحل. النقطه الثانيه اللي وثقي بيها حرصك انت على استمرار البيت رغم المحنه ورغم اللي بيعصف بيكي، حرصك على استمرار البيت والاولاد والتربيه، ومخليها بالي تقول ايه لاولادي وهقول لك دلوقتي، وقابل زوجك ازاي برغم المآسي اللي قابلتيها في الطريق، برغم البهدله اللي شفتيها، برغم كذا كذا بتقابليه، بس ما فيش داعي تحكي كل الكلام ده، هدف اساسي ليكي. ركعتين قيام يعينوكي على الحال، ويعينوكي على ده، ويعينوكي على دورك مع نفسك وقلبك وعبادتك عشان تقدري تكملي يا بنتي. دورك مع ابنائك واضح، واضح ايه؟ في سبيل الله، وده اللي يتقال في سبيل الله. ابوك طلع في سبيل الله، ابوك اتأذى في سبيل الله، ابوك بطل وانتوا اولاد البطل، ابوك ده رمز، ابوك وان شاء الله نشوف ده في الآخر. احنا مش بتوع دنيا ولا نرجو، جت الدنيا جت تحت ارجلنا وفي ايدينا، وينزعها من قلوبنا نزعا، لكن اهم حاجه في سبيل الدين وفي سبيل كلمه الحق. وانت تقدري، قلت تقدري، مش هيضيعك، ما تخافيش، بستعين بك يا رب. يا رب غاب رب البيت وهو الاب، ما هو الرب بمعنى اللي يربي برضه، وانت وكلتك على اولادي، اصلح لي حالهم، اجعلهم صالحين، اجعلهم كذا يا رب، يا ده اللي اتقال. وافتكري لما حكينا على ام الامام احمد، ها صفيه من بنت عبد الملك، صفيه بنت ميمونه بنت عبد الملك الشيباني، اعرف اخوات من عيله الشيباني، مات زوجها اللي هو ابو احمد بن حنبل، هو محمد دوت، شاب في الثلاثين، وهي كانت دوني الثلاثين، نفس الوضع، والوقت كان طفل، أمه كفلت بتربيته، قال كده حفظتني أم القرآن وعمري عندي 10 سنوات، وعندك نورية سعيد والدة بديع الزمان النورسي، هنا الأتراك مهووسين بيه، كل كتب النورسي موجودة بتاعت بديع الزمان، هو كده الشيخ البديع الزمان النورسي ده قال إن هو بيوصف إن هو مجدد الإسلام في بلاد الأناضول في العصر الحديث، هنا كتبه كتير جدا. قال على والدته دي لم تكن ترضع أولادها إلا على وضوء، يحصل تتوضى وبعدين ترضع الأولاد، ويقول أقسم بالله أرسخ درس أنا خدته، أكتر درس راسخ في قلبي وعقلي وبيتجدد عليا، هو تلقينات أمي، مع أن تلقى العلم على يد 80,000 عالم والخدت العلم 80,000 واحد، ولكن يتذكر كلام أمه. وعندك مين كمان؟ ست النعم بنت عبد الرحمن والدة الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالت له والله لمثل هذا ربيتك، ولا خدمة الإسلام والمسلمين نظرتك، وعلى شرائع الدين علمتك، قالت كده. فده دورك، والله وضعك فيه فأنت وسعه، وهتصدقي ساعات بتضعفي وساعات بيجيلك مش قادرة، استعيني بالله يا بنتي، استعيني بالله وبالذكر. هو الحاجات دي، الحاجات اللي انا بقولها لك دي حاجات معنويه واحنا مؤمنين بيها لانها في عقيدتنا، والله سبحانه وتعالى افعل ولك افعل ولك سبح ولك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السيئين. ولا تقولي لي حبوب ولا ريلاكسيشن ولا مش عارفة هروح أعمل جلسات تأمل ولا مش عارفة اللي نحط حجر باتجاه الساعة وعكس ولا الكلام ده. عندنا القصص دي، احنا عندنا التسبيح، تقلك حاجة وتأذيتي فسبح بحمد ربك على طول وركعتين. هو ده ده معادلة عندنا كده، ديننا بيقول لنا كده. دور الأهل بقى والأقارب، المفترض أن يكون دور داعم. ارحموها بقى. ارحموها بقى من فضلكم، يعني على الأقل الزيارات تكون منتظمة وتكون دورية ويكون من ذوي المحارم اللي ينفع يخش البيت، أو السؤال يا سيد تليفون حتى. لكن ما نبقاش احنا كمان عصا جلد يعني عليها، كفاية اللي هي فيه. وجع الزوج وجع شديد، واجب الـ الـ الـ الأهل والمحيط فيها اللي عايش الفكرة. الآية، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبير ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب الله له بهم، مش فكرة الآية، المهم أنهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. النفقة صغيرة أو كبيرة، هو ده اللي المفروض يتعمل. الدور الأكبر في الإنفاق، هي تتولى، وأنا قلت في حالات ناجحة جدا وربنا بيفتح عليها ومش هيضيعك، وخدي بالأسباب واعملي لك دخل وادعي ربنا سبحانه وتعالى بالرزق بتاعه مش بتاع حد. لكن أمر الإنفاق على المجتمع المسلم المحيط بيها، المحيط بالزوجة والأولاد. ما ينفعش واحد يقف موقف متفرج على فكرة، لا ده واجب عليك انك تكفيها هي وبيتها وزوجها الأسير، تاخد ثواب زي تاخد ثواب زي الأجر بتاعه بالظبط. ده دين في رقبة كل مسلم، مش فضل من حد بتفضل، لا لا لا لا. وزي ما قلت خلي شعركه هو في سبيل الله، فين؟ في سبيل الله. لا هيطئ موطئ يغيظ الكفار إلا كتب الله لهم به عمل صالح. ده الدور والدعاء في الأول وفي الآخر، قادر ما بين عشية وضحى، والله ما بين يعني طرفة عين وانفراجها، الله يجيب الأمر من عنده. المهم إحنا من جوانا يبقى ده اللي جوانا، نقدر ندعم نسأل ما نبقاش عبء، نكفل لو قدرنا، كل الكلام ده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا هواجر العصر لكم بالخير، أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالثبات، اصبروا وصابروا ورابطوا إن شاء الله الخير والفرج من ربنا. وبكرة نتفرج، وبكرة يوم القيامة نبقى نشوف ونقول شوف الناس اللي كانوا بيضحكوا من المؤمنين وبيتسخروا منهم ويتريقوا عليهم، نشوف الكلام ده. معادنا يوم القيامة إن شاء الله، معادنا يوم القيامة. الحق يا جماعة واضح، مفوش قلب موازين وقلب حقايق، مفيش الكلام ده، الحق واضح. وفئة الحق من ناسها حملت قرآن وناس قيم يشهد لها بالأمانة والصدق، ده أهل الحق. أهل الباطل بقى الرقصين الهجاصين الدنيا نشجعوا، معادنا يوم القيامة هو ده. لكن ما نفقدش الأمل في الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش، وناخد بالأسباب. أدعو الله سبحانه وتعالى يفرج الكرب، أدعو الله سبحانه وتعالى يجعلها يعني سنة الغوث يا رب، اللهم أمين، عام يغاث فيه الناس يا رب، اللهم أمين، ويجعلها سنة الفرحة بنصر وعزة على كل البيوت المسلمين، اللهم أمين. ناخد الاتصالات ونستقبلها من دلوقتي. معانا أم يوسف من القاهرة، السلام عليكم يا أم يوسف. طب احنا عندنا كمان أسئلة على الله يفهم، وبقى ناخد الاتصال وبعدين نجاوب منه. يلا أم يوسف السلام عليكم، استنى عشان القلم وقع بقى يا موسى. ها السلام عليكم يا شباب، اسلامنا غالي. ام يوسف روحي مكان فيه شبكه عشان صوتك بيقطع، روحي مكان فيه شبكه جنب شباك جنب الراوتر، حضر لك الخير يا حبيبتي. ها الو سامعاني كده؟ للأسف النت ضعيف من عندك. طيب ناخد رضوى من القاهرة، حاولي تاني يا ام يوسف، حاولي تاني بس اقفي في مكان فيه شبكة. رضوى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حضرتك يا دكتورة. يا أهلا وسهلا. بقول لحضرتك أول حاجة كده، هو أنا عندي يعني كذا حاجة ملخبطة مش عارفة أتعامل معاهم، فأتمنى إن حضرتك إن شاء الله تساعديني يعني. طيب يلا. ماشي. أول مشكلة عندي التسويف، أنا يعني تقريبا ما بعرفش أعمل أي حاجة في حياتي غير لازم أسوفها. طب قولي لي الأول سنك كام سنة؟ استنى 22. تمام. خلصتي جامعة طبعا؟ لا، هو أنا دلوقتي في رابعة جامعة، آخر سنة كلية يعني. تمام. قولي لي التسويف ده في المذاكرة ولا في الحياة كلها؟ لا، هو مش في الحياة أكتر من المذاكرة، يعني أنا في المذاكرة بسوف التسويف العادي زي أي طالب، بقرأ الحاجات الطبيعية يعني، لكن في الحاجات اليومية أكتر التسويف عندي فظيع. يعني هعمل مثلا اي مهمه انا اللي بجبر بيها نفسي اقول لا هقعد وهعملها بكره وهكذا، لكن الحاجات الاجباريه بره لا بضطر اعملها، يعني حاجه تبع الجامعه شغل بضطر، لكن اي حاجه ذاتيه او في الحياه اليوميه عادي لا بسويها بطريقه فظيعه. دي اول حاجه. تمام. تاني حاجه، كنت الاول على طول عندي قلق بمعنى الحياه، عن الشغل، عن المستقبل، عندي قلق من كل حاجة، وكنت بعمل أي حاجة دايما بستريس، وكان الموضوع قلب شوية بحالة مرضية، اللي هو أنا في جامعة لما باجي أذاكر مثلا أيام الامتحانات كأني لسه في ثانوية عامة، فالموضوع ده كان مضايقني أوي. مؤخرا الموضوع ده هادي خالص وقل، بس الحالة بقت شوية لا مبالية، اللي هو أنا بعمل الحاجة تمام بس مش بيرفكت زي الأول، ما بقتش عايزة أعمل الحاجة وأثبت فيها نفسي، أو اللي هو أنا يا دوب أعمل الحاجة ومش عايزة أتعب نفسي فيها التعب اللي بعمله أولاني. فدي برضو حاجة مضايقاني، اللي هو أنا مش بحس الإحساس إن أنا ساتسفايد قوي لنفسي كده، اللي هو عادي. طب تفهميني؟ حاضر، اسمعيني هجاوبك. اسمعيني يا رضوى يا جميلة. أولا جميل جدا إن يبقى الواحد عنده نظرة وفاهم، عينه شايفة هو إيه اللي عنده، ويعني ايه المرض او ايه الحاجه اللي محتاجه تعديل. فانا عاجبني فيك النقطه دي، نقطه التسويف في الامور بتاعه الحياه، اما اشوف مآلات الامور. يعني ايه اللي مش هيخليني اسوف؟ لما اشوف النتيجه والفرحه بالنتيجه. انا عايزه اقول لكم ان في ناس بتبقى عايشه في الاحلام ويقعدوا هنعمل وبنعمل وعايشين المراحل، وبعدين يشوفوا النتيجه فهي خلاص المخ فرز، شاف نفسه سعيد في وهو ما عملش حاجه ولا خدنا ولا خطوه. لكن لا، خلينا نقول انا اقطع التسويف، طب ما اعرف ان اهل الحسره يوم القيامه بتوع سوف نتوب، سوف نفعل، سوف نفعل، وما يفعلوش. دول اهل الناس حسره يوم القيامه. النقطه الثانيه، نقطه ان انا اشوف نتائج الامور وابتدي. هو التسويف بيتقطع بيجي من ايه؟ كسل، ما بداتش الخطوه الاولى. الألف خطوة بتبتدي خطوة، أخت أول خطوة بقت 999، 998 وهكذا، الخطوات الثانية والثالثة. فمجرد إن أنا أبتدي أول مرة وأول حاجة وأقطع على نفسي ده شيء جيد. وبعدين الالتزام، الله، إن شاء الله نعمل حلقة عن الالتزام جميلة جدا جدا، اسمعوا مني الحتة الجميلة دي. الالتزام عنوان النجاح، إن أنا ألزم نفسي بوقت أو بحاجة معنى عنوان النجاح، علمها ربنا لينا في الإسلام بالصلاة، ونصلي الفجر دلوقتي. الظهر منلتزم بيه، وما تلتزم اقول لك على حاجه تانية، الالتزام تعلمنا كمان الامر، من صلى الفجر والعشاء يحضر تكبيره الاحرام 40 يوم كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. التزام. سوره الكهف يوم الجمعه التزام. تسبيح وبعد كل صلاه التزام. اذكار الصباح والمساء التزام. الالتزام يعلمك انك انا ايه ابتدي وخلاص اول خطوه، ويحصل ايه؟ ما يحصلش تسويف. القلق امر تابع للتسويف، يعني طبيعي ان يحصل قلق، ليه ما بعملش؟ بيبقى واقع تحت ضغط وتحت ستريس لان ضغط الوقت وعامله مش عارفه فيحصل قلق. فلما اعالج السبب العرض هيروح. السبب الاساسي ده اعمل ايه؟ التزم. صلاتك اخبار، ما حدش تجاوبيش بس انت جاوبي، انت عارفه من جواكي اخبار الدنيا ازاي؟ ها؟ ملتزمه في الحاجات الاساسيه اللي ربنا الزمنا لو التزمت فيها هتلاقي الدنيا كلها سهله. الله سبحانه وتعالى لك بالخير، ويكون جاوبنا وأشفينا صدرك من النقطة دي. معنا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. دكتورة هيلة. يا أهلا وسهلا. حضرتك، هو ينفع أفضل على ذمة جوزي بس ما ادوش حقوق شرعية عشان نفسية الأولاد؟ يعني اعمل ايه؟ اغمض ولا افتح ولا اعمل فيك ايه؟ ايه يا امات الله؟ ليه مش هتدي له حقوق شرعيه ليه يا بنتي؟ هي في اسباب، بس انا كلمت حضرتك قبل كده بس مش هينفع على الهوا خالص. ما ينفعش على الهوا ماشي، بس برضو ما ينفعش طالما في عقد زواج، الا اذا كان ال ال ال ان لو العلاقه الخاصه هتسبب لك مرض او موت. لو هو عنده يعني في مرض او في كذا مرض. طب احنا افرض لو احنا اتفقنا على كده، ما اعرفش، الله اعلم. اسالك فيها، اسالك فيها وارد عليكي في بس بره، استنوني في بس يوم الخميس بقى ان شاء الله عليك وغير، اسالك فيها. لكن اللي انا اعرفه ان كان في لو مرض، لو تم الاجتماع بيها وكمل العلاقه الخاصه هيجي لها المرض والمرض مميت. لا خلاف كده لا، هسألك فيها حاضر يا أمة الله واجاوبك عليكي في لايف خاص. تمام. معنا مين؟ معنا ريهام من القاهره. السلام عليكم يا ريهام. عليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. الو، سامعاكي، اتفضلي. انا كنت يعني كنت بحب واحد زي امي كده، يعني حصلت مشاكل يعني خلافات. انت معايا؟ كنت بتحبي واحد؟ لا، واحده زي امي. طيب ماشي كويس الحمد لله. لا لا انا مش كده خالص، يعني الحمد لله على كل حال، ربنا يصلح حالك. يعني امر الله يعني ان انا حبيتها زي امي، بس حصل مشاكل. يعني انا كنت بعزها جدا. تمام. اه طب وهي امك فين الاول؟ امك عايشه؟ لا. اه فانت حبيتيها زي امك وحصل مشاكل نتيجه العلاقه المتقاربه دي. دلوقتي انا عايزه افهم، معلش يعني هو الصوت ده هيجي في الهواء ولا ايه النظام؟ يعني معلش الصوت، انتوا مغيرين الصوت يا جماعه؟ حد لا لا يعني انتوا الفيديو ده هتنزلوه ولا ايه النظام؟ بس الكلام ده بيني وبينك يعني. ما بيني وبينك ايه، احنا على الهوا وبيشاهدنا وبيشاهدنا الالافات دلوقتي، احنا على الهوا. لا لا لا استني بس، لا لا معلش. طيب يلا مع السلامه. مع السلامه والقلب داعي لك. بصوا اللي بيتصل بينا الحاجه على الهوا، الناس بدها تلفزيون وهوا، انتوا مش انتوا عارفين الموضوع ده ولا نشرح؟ فاللي يكلمنا يقول لو في امر محرج مفيش داعي لقولان، ولو عايزين تقولوا قولوا خطوط عريضه، لكن لو تفاصيله هيعمل مشاكل عشان ما تقدرش تقول لي شيل الفيديو بتاع ما اعرفش جوزها عمل ايه والثانيه، ونفضل ندور على الفيديوهات ونشيلها من هنا، يكونوا الناس نزلوها من هنا. تمام. فاللي اتصل بينا يقول الامر. ها معانا مين؟ طب تعالى ناخد من الحاجه اللي عندنا بقى ينكوا ثواب شويه. ها إيه عندنا؟ جنة الله العشري، الله يبارك لك يا دكتورة. بنتي 4 سنين و ومغلباني، بتروح الحضانة. طب مالها ما تروح الحضانة بعياط، وكل 4 سنين بتروح الحضانة بعياط وتعيط على عياط عياط رهيب، وعلى أقل حاجة وعلى طول عايزة حاجات، مش عارفة أعمل معها إيه. 4 سنين يعني أنت بالأربع سنين ده لسه العقل فسفوسة خالص، وعايزة ماما وبتاع. انتوا عارفين ان انا من انصار التعليم المنزلي والتعليم الموازي، انتوا عارفين كده. وممكن نعمل احنا حضانه ونجيب العيال مره في البتاع، وبيبقى عندهم مهارات للام الواعيه الفاهمه يعني اللي قادره وعندها طاقه نفسيه، لان يعني في ام ما بيبقاش عندها. طيب راح حضانه اختاروا، قلنا رجعوا الحلقه بتاعت اختيار الحضانه، اختار الحضانه والمكان والمدرسات الموجودين ومكان التهويه، ويكون في كاميرات مشغاله، كاميرات مراقبه شغاله، وما فيش حاجه اسمها لا ما ينفعش تخش وده اخرك ونخش جوه نلاقي الدنيا غير ادميه. لا طيب بتعيط، ما امر طبيعي يفضلوا يعيطوا يعني امر طبيعي. عشان كده بنختار الحضانه اللي بتحبب، اللي المدرسه اللي مستقبلاها، اللي هي اصلا مستنيه تيجي الصبح عشان تروح للاستاذه عشان كانت عامله معاها النشاط الفلاني وكانت مش عارفه قايله لها على حاجه حلوه. التعامل التربوي في سن الحضانه بره بيعينوا المدرسات معاها دكتوراه، سن ابتدائي معاها ماجستير، الحضانه لازم دكتوراه. انتوا متخيلين الامر؟ احنا بقى ايه الوضع؟ ولك اي حاجه اي حاجه يا ابني، سكتوا العيال وانت هنا وخلاص، يلا يا ابني قلب به، وانت غلط غلط خالص. وافضل سنين وافضل وقت وافضل كلام للغرس في الفتره دي، من 3 ل 6 دي فتره تحفه، يحفظوا على الاقل فيها ربع ياسين واكتر من ربع ياسين واكتر لو انتوا بادئين صح. ويخلصوا السيرة ويخلصوا قصص الأم، حاجات تحفة جدا. فلو الأم كده مدرك، لو ما عندكيش وبتستعيني اختاري مكان كويس يا بنتي. طيب ناخد كمان دوحة عبد المنعم، اشتقنا لك يا دكتورة والله واشتقنا لدعائك، ربنا يبارك فيك يا دوحة ويكرمك. احكي معايا مداخلة فيس ان شاء الله في اللايف. حاضر. الناس عارفة رأي في الخميس ان شاء الله بخش لايف معنا مكالمة ان شاء الله. امان عليك يا دكتورة، اكلمك خاص. الرقم اهو، الرقم اهو، يلا معنا مين؟ طيب اسماء من الجيزة، السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. انا والله مبسوطه قوي ان انا كلمت حضرتك. الحمد لله. وكمان انا يعني لما كلمت حضرتك يعتبر مشكلتي اللي انا كنت هحكي منها يعني خلاص اتحلت. يا حبيبتي يا عسى ربنا يكرمك يا اسماء، يا رب يكبر بقلبك. يا رب يخليكي. انا عندي 26 سنه، تمام، متجوزه ومعايا بنت. وكده مشكلتي ان انا متجوزه في بيت عيلة. يعني انا مش عارفة اتعامل خالص في البيت، خصوصا ان انا يعني تربيتي في بيت اهلي كانت على الدين. يعني ابويا كان بيعلمنا الصلاة ويحفظنا القرآن وكده، ومهتم بتعليمنا وحكاية كده. فانا دخلت لبيت هنا يعني لبيت جوزي كده، هم يعني بعيدين جدا عن الدين. انا جوزي يعني الحمد لله هو ملتزم، يعني هو ده اللي خلينا برضه وافقنا وكده. هو يعني ما شاء الله عليه مجتهد وملتزم وحنين وحاجات كتير كده يعني. الحمد لله. بس لما دخلت وكده يعني التعامل مع اهله صعب. يعني طيب. هو من النوع اللي هو مش يعني مش عايز ضغوط. يعني هو حاسه ان هو برضو كان ليه مشاكل مع اهله في صغره كده، ان والده ما كانش عايز يخليه يكمل تعليمه كده، وكان عايز يرهقه في شغله معاه هو يعني. فهو زي اللي حصل معاه عقده او حاجه زي كده، يعني هو مضغوط ما اعرفش، هو في حاجه غريبه كده. فانا مش عارفه اتعامل معاهم. كمان انا عمري ما يعني اشكيت منه، يعني ما اشكيتلوش يعني عشان ما اضغطهوش بزياده. هو كل اللي عايزه انه مثلا يجي من شغله يروق زي اي زوج كده يعني. فانا في اوقات ما يعني انا برضو بتضايق وعايزه برضو اطلع اللي جوايا وكده واشكيله. بس هو يعني لو حتى وضحت له بأفضل الطريقة، يعني انا برضو بحاول في الكلام ان انا ما اضغط، يعني ما اقولش باسلوب اللي هو يضايقه او يعصب وكده او يفهم الطريقة غلط او كده يعني. فهو كل ما كلمه بيفهم الكلام بطريقة غلط، ببص الاقيه يضايق وتعصب ويقعد يحط في نفسه برضو. طب اسمعين يا اسماء، حاضر، اسمعين. اولا ربنا يصلح حالك وجزاك الله خيرا على حرصك على نفسيه زوجك، ايه اللي يوصل له وايه اللي ما يوصلوش والكلام دوت، وطريقه توصيل الامر او المشكله، وتبقي حريص على نفسيته، ده شيء طيب وانا احييكي عليه وربنا يجزيك عليه خير. موضوع بيت العيله، احنا عندنا اكتر من فيديو لبيت العيله، بس انا انصحك بالقواعد العشرين، القواعد العشرين لبيت العيلة. اسمع الفيديو ده مهم جدا جدا. خلينا أقول لك باختصار شديد جدا صورة عامة. أنت ملتزمة وبتاعت صلاة وهم أبعد ما يكون، ادعوهم إلى الله عز وجل. الصلاة بتأذن، ده الظهر هتصلوا، طبعا يا جماعة استأذنكم أنا راح أصلي، بساطة جدا بقى تشيل اللي في إيدي أو ما توضى وصلي وانتهينا. بيجيبوا غيبة لا والله ما بعودش في مكان في غيبة، وإنكم إذا مثلهم، ولا مش ناقصة والله ده أنا مجمع لي حبة حسنات قبل كده، لا غفر لنا ولاه. يعني انتهي من الكلام يا، ونتكلم في موضوع تاني عن النبي، عن أي، عن الآخر، عن أحوالنا مع الله سبحانه وتعالى، إزاي نحسن حالنا يا كده. يا أنا مش، أنا بستأذنكم مش هقدر إن أنا أقعد معاك وأكمل. في أمر، في منكر كده انكريه بالذوق بالتي هي أحسن، بالأسلوب الحلو. عارفين دي مين؟ دي ستنا الشيخ. حلو، ستنا الشيخه، ستنا الشيخ، مش مشكله. المهم ان انت بتاعت ربنا، وده ما تتنزليش عن اللي تربيتي عليه وسمت الالتزام اللي انت اتجوزتي زوجك عليه. طيب بيعملوا حاجات تضايق، ادفع الاذى، مش احنا قلنا كده؟ ادفع الاذى. حد قال كلمه، والله يا حماتي انا الكلمه دي بتضايقني، وما كانش يعني انا ما بحبش حد يقولها لي، فمن فضلك ما تقوليش الكلمه دي تاني. وانت لو عايزه تقولي لي حاجه او تنصحيني يا ريت يبقى ايه، قولي لي، قولي لي عادي كده مباشره، سيبوا انا هعمل لو هي حاجه صح انا هعملها. تماد وشتم. طب يا جماعه الامر ده انا ما بحبش التعدي الحدود ولا الشتايم ولا الالفاظ، وانا مش بتاعه الفاظ، فانا ليا زوج لما يجي وبعد كده يبقى في حدود، بس انا ما بحبش اتعامل بالاسلوب ده. وبتدفعي الاذى، بتقولي له، قولوا له بص يعني انا ماليش بعد ربنا غيرك، وانت زوجي وحبيبي، وانت المفروض انت يعني جدار الامان والحمايه بتاعي. طيب دلوقتي انا لو ما حكيتلكش احكي لمين؟ احكي للناس بره يتشمتوا؟ احكي لاهلي ونوغر العلاقات؟ لا، احنا كبار واتجوزنا وخلفنا، والمفروض ان احنا يعني عندنا عقل وحكمه، حصل كذا كذا وانا ده بيضايقني، فمن فضلك انت ادفع عني الامر ده من اهلك وتحكي له. لو الامر انت ما عرفتيش تحليه وتدفعي الاذى مع نفسك، قولي بس. موضوع ابسط مما تتخيلي وبسيط جدا. وارجع لي الفيديو ده دوري عليه تاني، القواعد العشرين في التعامل في بيت العيلة. ادعو الله سبحانه وتعالى يهدي حالك وبالك يا اسماء، اللهم امين. معنا منى من القاهره. السلام عليكم يا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا معاكي اهو يا منى، انا معاكي اهو، وانت على الهوا اهو. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا دكتوره هالة، انا عندي مشكله جامده قوي. طب يا رب عين، اتفضلي. بصي انا معايا بنتين وولد، والولد بتاع ربنا، وكان بيجيب لي كل حاجه، وكان بيساعدني في كل حاجه، وكان هو عمري كله، وابوه ميت من وانا صغيره في السن، وانا مربياه 3 ايام، والواد بتاع ربنا وصلني وعارف ربنا قوي قوي قوي قوي. وبصيت لقيت في يوم وليله جه من الشغل، انا اصلي العصر وما في ما قلت حاجه، جاي من الشغل وعلى بال ما اصلى العصر اتوفى، وهذا من ساعتها وانا تعبان. صلى العصر وتوفاه الله؟ اه. كان سنه كام سنة؟ مش عارف. لا عنده 3 سنة ومعاه 3 عيال. عنده ايه؟ معاه 3 عيال صغيرة، ولاد صغيرين خالص. وتوفى ولا كان عزان ولا كان في أي حاجة خالص، كان جاي من الشغل. ومن ساعتها أنا اللي تعبانة ونفسيتي زي الزفت. طبعا. مش عارفة أعمل إيه. طب احتسبتيه طيب عند الله الاول ولا ما احتسبتهوش؟ احتسبت عند الله. طيب بس مش عارفه اعمل ايه يعني. طبعا ليل ونهار وانا ما بنامش، مش عارفه يعني. بقاله قد ايه يا اخت من؟ بقاله قد ايه؟ بقاله 14 ولا 3 شهور. يا حبيبتي يا حبيبتي. بس انا من ساعتها وانا تعبانه. ما طبعا. طب اسمعي، طب ما عنديش الا هو. ما عنديش الا هو. طيب طب اسمعي، ما تعيطيش، انا مش عايزاكي تعيطي. هو طبعا وجع الضنا غالي، وجع الضنا غالي، يعني ال ال ال الاولاد هم اللي بيشيعوا اهاليهم، فلما الاهل هي اللي تشيع الابن صعب صعب. يعني اقبضتم روح عبدي وراح ابن فلان فلزت كبده، قال كده. ده نص الحديث. قال نعم. ماذا قال؟ حمدك واسترجع، ابنه اللي عبدي بيت الحمد في الجنة. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وجع الضنا غالي، وجع الضنا جامد، والأم هي اللي بتبقى يعني قلبها وجعها. لكن بتقولي عنده أولاد، طيب ما أولاده حتة منه، هاتيهم حواليك واحضنيهم وشمي ريحة ابنك فيهم، رعوهم وتفقدوهم وخلوكم معاه. والحمد لله بتقولي صلى العصر وتوفاه الله. حلو جدا جدا، يعني صلاة العصر من صلى البردين دخل الجنة، يا رب اجعل له حسن خاتمة له يا رب، وقولي يا رب انا راضي عنه، وادعي كده يا رب انا راضي عنه ارضى عنه يا رب. طلعوا له صدقات، هو ده اللي بيوصل للميت، دي الوصايا اللي بقولها لك تتعمل. طلعوا صدقات، افضل الصدقه سقيا الماء، هاتوا بير ميه في مكان صخري في بيئه صخريه ما فيهاش ابيار وناس محتاجينها هتلاقي، وفي ناس يعملوا بير ولمجمع اسلامي ومسجد حاجه اللهم بارك، واخدين الثواب مسجد وبير وحاجه تحفه. طلعوا له صدقه على قدر المستطاع ليكم، افضل الصدقه سقيا الماء، او اللي محتاجها طلعوها وادعي له، وادعي ان ربنا يوريكي بيه رؤيه تسلك صدرك، يا رب وريني رؤيه تفرحني بيه، وادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يربط على قلبك. صعب صعب، محتاجه صبر واحتساب، ان لله وان اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي يا رب اخلفني خيرا منها، يا رب اربط على قلبي يا رب، يا رب اريني رؤيه تسلك صدري يا رب، يا رب فرح يا انا راضي عنه يا رب، ارديج على القبر روضه من رياض الجنه يا رب، يا رب كرمه، يا رب ثبته، يا رب اجعل مسواه الجنه، ابدله دار خير من دار واهل خير من اهل. ادعي ادعي الدعاء المستجاب، ادعو الله سبحانه وتعالى يريكي رؤيه تسلك صدرك، اللهم امين. معنا مين؟ معنا هاجر من الغربيه. السلام عليكم يا هاجر. وعليكم السلام يا دكتور، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا. يا حضرتك يا دكتورة، أنا بتابعك بقالي سنة، وكل ما أشوف حلقات حضرتك وكده بتشجع إن أنا أتغير وأحسن من نفسي وأتقرب من ربنا. لكن يعني لما بنزل، أنا عندي 21 سنة وفي ثالثة كلية، لما بنزل أروح الكلية وكده بقول لأ، يعني هو أنا عايزة أغير من لبسي وعايزة أغير من طريقة لبسي وكده، اقول خلاص يعني بعد ما اشوف حضرتك وكده اقول خلاص انا هلبس واسع وهحتشم وكده، انزل الكليه او اخرج او كده، اقول لا انا مش هعمل كده. الدنيا بقى هجور مني كده، مش عارفه ما هو. طب اسمعيني اسمعيني يا هجوره يا جميله، أدعو الله سبحانه وتعالى الأول يثبتك على الحق والإيمان، اللهم يحبب إليك الإيمان وزينه في قلبي، كره إليك الإثم والفسوق والعصيان، اللهم أمين. بصي يا هاجر يا جميل، هي دنيا، هي دنيا، عمالين نطلع كيرف وننزل كيرف، وعايز الواحده بتبقى عايزه تبقى حلوه وعايزه تبقى اموره، بس والله ده في براندات، يعني ما تبصيش لخالتك هاله العجوزه، ده في براندات جميله وفي درسات تحفه للبنات وطرح شرعيه جميله وحجابات ونقابات، في حاجات تحفه جدا. اختاري الحاجات اللي ستايلش الحلوه الجميله اللي في نفس الوقت اللي هي فيها مواصفات الحجاب كلها، ولا ملفته ولا ضيقه ولا محزقه ولا الكلام ده، وادعي ربنا عيني يا رب. هي دنيا ففيها شهوات طبعا، خوني على نفسي يا رب، والشهوات والدنيا والهوى يا رب. واللي يبقى دايما يعني ترك شيء لله، والله ابدله الله خيرا منه. انا انا انا عندي ناس وهم بالحجاب اجمل ألف مليون مره، والله اجمل عن شعورهم هي بشعرها يعني حاجه عجيبه جدا، او ما اعرفش وانا شايفاها كده يعني، بشوفها بالحجاب جميله جدا، منوره قوي، بريئه قوي، ملائكيه قوي، حاجه تحفه كده يا مسوله وجميله، والبنات العساسيل دول. دوري على الحاجه الحلوه اللي تبقى حلوه وجميله وفي نفس الوقت شرعيه، فش خطا شرعي، واحتسب والبسي بقى الحاجات التانية، هاتي بقى البنات بقى واعملوا حفله وبتاع، ونعمل الحفل مبيت بقى، ونعمل يوم جميل كده لبتوع البنات مع نفسينا، مش شرط الشنبه اللي بره والرجاله تشوف. ومن ترك شيئا لله هجورة عسولة أبدله الله خير منه وعوضه الله خير منه. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمين. ناخد مين بقى اتصال؟ أم مهتدي من الفيوم. الله إيه الاسم الجميل ده؟ السلام عليكم يا أم مهتدي، ولا أم مهدي؟ مهتدي صح بأنطقها صح؟ آه مهتدي، ما شاء الله، ربنا يجعل له من اسمه نصيب، اللهم أمين. انا يا دكتوره بقالي فتره كده عندي بحس يعني عنده وسواس، ما اعرفش هو وسواس ولا حقيقه الموت يعني والاخره وكده، وبفكر في كتير بس انا ما بعد من نفسي، بس انا الاول ما كنت بصلي، حاليا يعني بصلي طيب، بحاول ان انا اكتفي بالصلاه تمام، بس مش راضي اللي يسيبني، مش عارفه هو عقده ولا حقيقي ولا هو ايه الحقيقي، وانت شفتي حاجه؟ يعني شفت بتتعبني قوي التفكير ده دكتوره. فاهميني انت بتشوفي حاجه قدامك ولا مجرد احساس خوف بالموت؟ لا انا ما شفتش حاجه. طيب. والاحساس ده كده كان جانا مره واحده. طيب تمام ماشي على بركه الله ان شاء الله حلو. خلي الحساب. اسمعين اسمعين الدنيا سهله خالص. وسواس الخوف من الموت والدار الاخره يدفعني للعمل. اخلي الخوف زي ما وانت اتصرفتي صح انا بحييك وادعو الله سبحانه وتعالى يثبتك. خفت خايفه من الموت من الدار الاخره من حاجات يوم القيامه والغيبيات انتظمت في الصلاه. ايوه كده الخوف يدفعني العمل. ما يخليش الخوف ان هو ان انا لا وقاعده وقاعده من الوسواس وقاعده بفكر بقى في الموت والعذاب وبتاع وانت ما بتعمل لا والصلاه بتاذن والاذان بيقيم وانت ما بتعمليش. لا حلو الخوف يدفعك للعمل تمام. ودايما ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكسروا من ذكر هادم اللذات. ليه؟ عشان القلب يرق بس ونعرف ان احنا هنا في الدنيا ضيوف ومسافرين وهي الاساس بيتنا فوق. والله ما وشنا الدار دي دار كده مسافرين حبه كده وراجعين بيتنا الاساس. الله سبحانه وتعالى يجعلها الجنه اللهم امين. تمام معانا مين ولا كده خلاص؟ طيب خلينا ناخد من خلينا ناخد من الاسئله بتاعتنا. إيه توتا بحبك يا دكتوره حبكم الله يا توتا. ام الاحفاد اهلا وسهلا ام الاحفاد. سلموا لنا على الحفصه والبنات سلموا لنا على الرسول السلام. ها انتوا عارفين انتوا جنب النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يبارك فيكم يا رب. ممكن اتكلم معاكي خاص؟ عندكم الرقم كان ممكن تعملوا التردد 12687 افقي قناه وطن. موعدنا 1 و2 و3 الساعه 8 بتوقيت القاهره 9 بتوقيت اسطنبول والاعاده ثاني يوم في صلاه الظهر. مين تاني دكتورة؟ دعي لعمتي لمامتي بالرحمة ليلى أو لالا. حاضر ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مسواها الجنة اللهم أمين. إزاي أعرف أن ربنا بيحبني؟ 8 علامات تعرفي أن ربنا يحبك. ارجع لي الفيديو ده هتلاقيه جميل جدا جدا. ربنا بيحبك إيه اللي يحصل؟ أن الله يحب بقى التوابين ويحب الطاهرين حاجات كتير. ملك روحي بنتي بتنص في صباح وعندها كام 12 سنة كتير وتعبت. طيب هو عامة موضوع أكل الضوافر أكل الأقلام مص الأصابع توتر ماشي توتر. والتوتر دوت احنا سببه ايه؟ بتنضرب. ما هو ده عرض عشان بس نبقى فاهمين ايه المرض الأساسي. بتنضرب بتشخط فيها مفقدينها ثقة بنفسها بتقارنوها دايما بحد وعاملين لا ما بنضربهاش وما بنشخطش بس بتقارنوها وحاسة دايما انها حد قليل. بتخاف زيادة عن اللزوم بتضطر تكذب عشان تهرب من العقاب اللي انتوا عاملينه عليها. في ايه؟ ايه اللي هي عايزاه؟ ها وبعدين نبتدي انت بنوته بقى نبتدي بقى نعمل بقى الحاجات اللي خاصه بالبنات وبتاع تقشير الايد والبياض وتوحيد اللون حاجات تحفه جدا جديده طالعه ما كانتش على ايامنا. نعمل مش عارفه سكراب بالليمون والعسل وبعدين نحط الزبادي وحاجات تحفه جدا تخلي الايد جميله وشكلها شكل بناتي مش عواجيزي وتبقى الايد كده جميله وانسيابيه وحلو واحببها في حاجه زي كده ونعمل يوم دلع البنات وتعالوا ما اعرفش هنعمل ايه ونحط ايه وبتاع حتى انا احنا هنلبس جوانتي عشان الزينه. في حاجات تحفه بحيث ان هي حبه خطوه بخطوه بس ده عرض. ايه المرض الاساسي؟ فاساليها. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لها بالخير وربنا يشفيها ويعافيها. وقت حلقتنا انتهى. ادعو الله سبحانه وتعالى يتقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيره إيه